خطبتنا اليوم بعنوان الشرك إعصار مدمر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أضل الضلال وأبعد الضلال هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. كفى به شؤما، كفى بالشرك شؤما أن الله لا يغفره، أن الله لا يغفره. كل الذنوب تحت المشيئة، إن قتل تحت المشيئة، وإن سرق تحت المشيئة، وإن زنى تحت المشيئة، وإن كذب تحت المشيئة، وإن عق والديه تحت المشيئة، وإن آذى جيرانه تحت المشيئة. أي إن شاء الله تجاوز عنه بمنه وكرمه وعطائه وإحسانه، وإن شاء عاقبه، وإن شاء عاقبه. إلا المشرك، إلا الشرك لا يغفره ولا يتجاوز عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به. فتأمل يا رعاك الله إلى شؤم الشرك، إلى شؤم الشرك، فهو مشؤوم وصاحبه يناله الشؤم في الدنيا والآخرة. لأن الرسول بشر أبا ذر أنه من حقق التوحيد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أدخله الله الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. انظر، لأنه وإن عذب في النار على زناه وعلى ظلمه وعلى جنونه لا يخلد صاحب التوحيد، يخرج إلى الجنة، مآله الجنة. فهذا الحديث صحيح، خرج من مشكاة النبوة، فمن كذبه فنقول له رغم أنفك الله يتجاوز عن أهل الذنوب، وإن عذبهم يعذبون بقدر ما عندهم من ذنوب، ومآلهم إلى الجنة يخرجون من النار بعضهم حمما فيلقون في نهر يسمى بنهر الحياة، وقيل الحياة، شك فيها الإمام مالك، قال فينبتون كما تنبت الحبة في جنبة السيل. تأمل عبد الله، وينادي ربنا سبحانه أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ويقول أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويقول أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فما يبقى إلا أهل الشرك والكفر. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى به من الضلالة، وأنقذ به من الهلكة، فبصر به من العمى، وأسمع به من الصمم، أنار الله به قلوبا غلفا وأعينا عما

فقال ولو أشركوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى عن لقمان وهو يقول لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لظلم عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قيل لهما الموجبتان قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وقال أبو الدرداء أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت وإن قطعت وحرقت. فتأمل عبد الله فالشرك دمار وهلاك وهلاك لصاحبه في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. فهو عبد الله خطر كبير على الفرد والمجتمع. لذلك رب من تحذيراته حذر أن تعبد الملائكة حذر أن تعبد الملائكة وهم قوم منكرون وهم قوم مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم مطهرة. انظر عبد الله طاهرون مطهرون لكن لا يستحقون أن يعبدون من دون الله. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم محذرا أن يعبد هؤلاء وأن يعبد الأنبياء أيضا وأن يعبد الأنبياء وهم صفوة الخلق وهم صفوة الخلق الذين اصطفاهم الله وهم المبلغون عن الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك لا يجوز أن يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون بعد إذ أنتم مسلمون. وربنا يقول محذرا عن عبادة الأنبياء أيضا قال الله سبحانه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله من دون الله. قال عليه الصلاة والسلام قال هذا النبي الكريم سبحانك سبحانك. انظر إلى هذه الكلمة أي تقدست وتنزهت يا الله من أن يكون لك شريك أو ند أو ند. سبحانك ما قلت لهم سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب. وحذر سبحانه من عبادة الصالحين وإن صلح صلاحه له صلاحه له لا ينفعنا صلاحه فصلاح المرء ينفعه هو نفسه. لا يجوز أن نتخذ إلها أو ربا أو معبودا من دون الله فلا نصرف له شيئا مما يصرف لله سبحانه وتعالى. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويخافون عذابه. وحذر أيضا من أن تعبد الجن من عبادة الجن عياذا بالله. قال سبحانه ويوم يحشرهم ويقول ثم يقول للملائكة أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون. قالوا سبحانك. تأمل إلى الملائكة سبحانك أي تنزهت وتقدس عن الشبيه والنظير والند والمشارك. سبحانك ما كانوا يعبدون إلا الجن أي هؤلاء كانوا يعبدون الجن. والله عز وجل يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وحذر الله أيضا من الشرك من أن تعبد الشمس أو القمر، الشمس والقمر لا يجوز أن يعبدون. فقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وحذر أيضا من أن تعبد الأشجار والأحجار. فقال سبحانه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فمناة واللات والعزى كان بعضهم أشجار وبعضهم أحجار يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. فنهاهم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي هؤلاء الذين كانوا يعبدونهم في الجاهلية، إلى أن قال تلك قسمة ضيزى. انظر عبد الله، أي لا يجوز أن يعبدون من دون الله، فإنهم أشجار وأحجار لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ومن التحذير أيضا حذر عليه الصلاة والسلام من أن تعبد القبور من دون الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى إلى القبر ويطلب منه ما يطلب من الله سبحانه وتعالى، بل من أتى إلى ذلك فهو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فمن اتخذ القبر مسجد ركع عنده أو صلى ركعتين أو عبده من دون الله فهو ملعون بنص الأحاديث الكثيرة المتكاثرة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى شؤمه، أعني الشرك بالله، فهو مشؤوم عبد الله، لا فلاح لصاحبه ولا نجاح ولا فوز ولا سؤدد ولا له راحة لا في الدنيا ولا في الآخرة. كفاك عبد الله أن الشرك أظلم ذنب وأعظم ذنب يذنب به العبد هو أعظم ذنب، الإشراك بالله. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود لما سأله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تجعل لله ند، تذهب إلى مخلوق وتدعوه من دون الله فتطلب الولد أو السعادة أو البركة أو أي شيء، الشفاء أو الأرزاق بأشكالها وأنواعها، كل ذلك لا يطلب إلا من الله. فإذا طلبه العبد من مخلوق جعل ذلك المخلوق ندا لله شريكا لله، والله عز وجل قد تنزه فقال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فليس له صاحبة، ليس له زوجة ولا أولاد، وليس له شريك ولا أنداد، فهو الواحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد، الكل بحاجة إليه، وهو لا يحتاج إلى أحد، فلذلك كان الشرك أعظم ذنب، وهو أيضا أظلم الظلم، هو الإشراك بالله، لا يوجد أظلم من ذلك الظالم. فأظلم الظلم الإشراك بالله. قال سبحانه عن الرجل الصالح لقمان: يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم. الظلم ثلاثة، أكبرها وأعظمها الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فالشرك أكبر الكبائر، أكبر كبيرة الشرك بالله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور. وما زال يكررها حتى قلنا: ليته جلس، ليته جلس. فأكبر الكبائر الإشراك بالله، الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فهو أضل الضلال، أضل الضلال الإشراك بالله. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أضل الضلال وأبعد الضلال هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. كفى به شؤما، كفى بالشرك شؤما، أن الله لا يغفره، أن الله لا يغفره. كل الذنوب تحت المشيئة، إن قتل تحت المشيئة، وإن سرق تحت المشيئة، وإن زنى تحت المشيئة، وإن كذب تحت المشيئة، وإن عق والديه تحت المشيئة، وإن عاد جيرانه تحت المشيئة. أي إن شاء الله تجاوز عنه، تجاوز عنه بمنه وكرمه وعطائه وإحسانه، وإن شاء عاقبه، وإن شاء عاقبه. إلا المشرك، إلا الشرك لا يغفره ولا يتجاوز عنه. إن الله لا يغفر، لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به. فتأمل يا رعاك الله إلى شؤم الشرك، إلى شؤم الشرك، فهو مشؤوم، وصاحبه يناله الشؤم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، المقسم عباده بين شقي وسعيد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، ولا كفء ولا مثل ولا ند ولا نديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما لا تنفد ولا تبيد. أما بعد عباد الله، إن من شؤم الشرك أن صاحبه سلك طريقا إلى النار، سلك طريقا إلى النار. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. تأمل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. سلك طريقا إلى النار وحرمت عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالجنة عليه حرام ما دام من أهل الشرك، ولو كان من أهل التوحيد ما حرمت عليه الجنة، ما حرمت عليه الجنة، وإن كان له ذنوب ومعاصي، لأن الرسول بشر أبا ذر أنه من حقق التوحيد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أدخله الله الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر، انظر، لأنه وإن عذب في النار على زناه وعلى ظلمه وعلى جنونه لا يخلد صاحب التوحيد، يخرج إلى الجنة، مآله الجنة. فهذا الحديث صحيح، صحيح، خرج من مشكاة النبوة، فمن كذبه فنقول له رغم أنفك، رغم أنفك، الله يتجاوز عن أهل الذنوب، وإن عذبهم يعذبون بقدر ما عندهم من ذنوب، ومآلهم إلى الجنة، ومآلهم إلى الجنة، يخرجون من النار بعضهم حمما، بعضهم حمما، فيلقون في نهر يسمى بنهر الحياة، وقيل الحياة، شك فيها الإمام مالك، قال فينبتون كما تنبت الحبة في جنبة السيل، في جنبة السيل. تأمل عبد الله وينادي ربنا سبحانه، أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ويقول أخرج مثقال من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويقول أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فما يبقى إلا أهل الشرك والكفر. أما من عاش على التوحيد وإن كانت له ذنوب هو تحت المشيئة، إما أن يغفر الله له أو يعذبه بقدر ذنبه، لكن المشرك لشؤم ذنبه لا يخرج، لا يخرج من النار، الموحد يخرج لكن المشرك لا يخرج. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم ربهم يريهم أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم انظر قال الله وما هم بخارجين من النار لماذا؟ لأنهم اتخذوا من دون الله أندادا في بدء الآية اتخذوا من دون الله أندادا أي أشركوا بالله فقال في آخر الآية وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار فالشرك عبد الله يحرم الناس الأمن والهداية قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي آمنوا حققوا التوحيد ولم يلبسوا إيمانهم بشرك لكن إذا التبس الإيمان بالشرك حينئذ لا أمن ولا هداية لا أمن ولا هداية عبد الله من أراد أن يكون آمنا وأن يكون من أهل الهداية ومن أهل الاستقرار ومن أهل الاستقرار في الدنيا والآخرة، فليحقق التوحيد وليبعد عن الشرك بعدا عظيما. إياك عبد الله، فالاقتراب إلى الشرك اقتراب إلى الهلاك، فالشرك هلاك في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله. وذكر بعدها الحديث: انظر الإشراك بالله، لأنه أشد مهلك، فقدمه على السبع المهلكات الإشراك بالله. كيف لا وهو طريق إلى الخسارة في الدنيا والآخرة؟ قال سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال سبحانه: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين، أي إذا عبدت غيره فذاك عنوان خسارتك، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين إذا عبد الله، فلنبتعد غاية البعد عن الشرك وأسباب الشرك وأعمال الشرك وأهل الشرك. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فالشرك دمار، فالشرك إعصار، يعصر عبد الله بصاحبه ويدمره ويهلكه في الدنيا والآخرة. فإياك عبد الله أن تعتقد في قلبك أن فلان يضر وينفع، وأن ذلك الولي له من الخوارق وله من الكرامات كذا وكذا، وتجعل له نصيبا مما لا تصرف إلا لله عز وجل. احذر عبد الله أن تعتقد في ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح، فكيف بمن يعتقد بالسحرة والمشعوذين والكهان والمنجمين؟ بعضهم عبد الله يعتقد في حذاء يربطه في سيارته أو على دبابه أو على بقرته. ما لك يا فلان؟ قال: هذه القطعة ترد العين. انظر عبد الله إلى شركه، أشرك، جعل حذاء يرد شيء لا يرده إلا الله. من الذي يرد القدر؟ من الذي يرد العين؟ هل يستطيع مخلوق أن يتحكم في ذلك الأمر؟ لكن انظر إلى قلة عقله. ما كان عبد الله ما أخذ حتى حذاء جديدا من الدكان، أخذ حذاء مقطعا من القمامة، وأخذ منه قطعة ويعتقد أن ذلك الحذاء يرد العين. وبعضهم يأخذ ملحا ويجعله في مكان شرحة من الجن، وبعضهم يجعل سكين أو جنبية، وبعضهم ربما مر وحلتيه وفارعة. ومن هذه الأشياء يا سبحان الله ترد الضرر عن طفله، ترد الضرر عن طفله. كفانا عبد الله اعتقادات فاسدة، هذه كلها عبد الله ضرر علينا في الدنيا والآخرة. وإن للحديث بقية. نسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه أن يوفقنا إلى الخيرات وأن يجنبنا المنكرات والمعاصي والزلات. وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.